أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وعلما يا رب يا رب فاغفر للذين تابوا واتبعوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن يا رب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح يا رب ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم

لمن الملك لمن الملك اليوم لله رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ومن عباده رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ومن عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى لمن الملك اليوم لله الواحد اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة وأنذرهم يوم إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين أعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله

صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله فتبارك الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم يا رب كنا نستمع إلى آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي وادخلي جنة أمتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا إنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت ما أولئك أصحاب الميمنة.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد السيد ضيف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة. نسأل الله جميعا للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان، ولكم خالص العزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.